خالد بن الخميني علم الغيب وأن الوحي ينزل عليه ومن ثم لم يحتفل بذلك فقد أوصى بعد موته بالطواف عليه. كيف نرد على مثل هذا؟ ربنا هو خاص من يوم الخميني كل ما يزعى على مغيث وكان هو من يوم الخميني كل ما يزعى على مغيث وثبت الصحابة فهو كان يوم الخميني فهو الله هو عن غير الواحد نعم سواء الخميني ولا الخميني قال أبو الله محمد الله عليه وعلى ما في وصل المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.